حديث 373 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين نينا فيجاكا جرانتر البرمنافقة من الفجر والعشاء اش نفيجا عيشا اسبيدي نفيجا اسبيدي ونفيجا عيشا شخر نفيجا فتر يا جرانا البرمنافقة جلك البروان يا جرانا بين افون هردو نفيجا الجامعة دب جماعة بك ولو يعلمون ما فيهما هكر وانظاني با كانت چند خيرا نفيجا اسبيدي ويا عيشا بجماعة بجلك لأتوهما ولو حبوان دا قصة وانهردو نفيجا كان ولو ابقون خشكش بك.